لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد، من كتاب الملخص الفقهي ومن باب في أحكام الردة، نستكمل اليوم إن شاء الله تعالى بقية هذا الباب. وكنا وقفنا في المرة الأخيرة عند قول المصنف حفظه الله، قال: وأنواع الردة كثيرة. أعوذ بالله من ذلك. سبق الكلام أن الردة هي الرجوع يعني عن الدين وعن الإسلام بعد يعني الدخول فيه، وأن المرتد له أحكام تتعلق به في الدنيا وفي الآخرة، وهناك موانع أيضا تمنع من الحكم على الإنسان بالردة، فليس كل من جاء بالكفر يصير كافرا، ولو قلنا أن هذا الذي جاء به كفرا أكبر إلا أنه لا يشترط أن يكون هو كافرا، كما سبق بيان ذلك في المرة السابقة، لأنه قد يكون هناك بعض الموانع التي تمنع من تكفير المعين نفسه وإن كان الذي أتى به نوعا من الكفر، كالجهل والتأويل والخطأ ونحو ذلك، وسبق الكلام أيضا عن ذلك. وأما أنواع الردة كما ذكر، قال: وأنواع الردة كثيرة، مثل من ادعى علم الغيب، ومثل من لم يكفر المشركين أو يشك في كفرهم أو يصحح ما هم عليه، يعني المشركين المتفق على كفرهم، هذا هو المقصود يعني، وإلا البعض قد يأخذ هذه القاعدة ويطبقها في غير موضعها، يعني من لم يكفر الكافر عنده هو الذي ليس عند غيره كافرا يكون كافرا، نعم، إنما المقصود هنا من لم يكفر الكافر الذي اتفق على كفره، فهذا كافر، الذي لا يقول اليهود والنصارى مثلا والبوذيين وعبدة مثلا الأصنام ونحو ذلك كفار فهو كافر، والعياذ بالله، مع الضوابط التي سبق التنبيه عليها من توافر يعني شروط واندفاء موانع. قال: ومثل من يعتقد أن هدي غير النبي صلى الله عليه وسلم أكمل من هديه، أو أن حكم غير النبي صلى الله عليه وسلم أحسن من حكمه، أعوذ بالله، اللي يعتقد أن هدي غير النبي، هدي مثلا بعض مثلا المشايخ أو بعض الرموز أو بعض والعياذ بالله أصحاب الطرق أو أصحاب النظم أكمل من هدي النبي صلى الله عليه وسلم أو أحسن من حكم النبي صلى الله عليه وسلم، فهذا كافر مرتد. ومثل من أبغض شيئا مما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم، ومن استهزأ بشيء من دين الرسول صلى الله عليه وسلم أو ثوابه أو عقابه الذي يسخر من الأحكام الشرعية المنصوص عليها، كل ذلك أيضا من خلال ضوابط مهمة جدا في تكفير المعين، نعم. وكذلك من ظاهر المشركين وأعانهم على المسلمين، ومن اعتقد أن بعض الناس يجوز له الخروج عن شريعة محمد صلى الله عليه وسلم كغلاة الصوفية، ومن أعرض عن دين الله لا يتعلمه ولا يعمل به، كل هذه الأمور من أسباب الردة ومن نواقض الإسلام. يعني هو في هذه العبارات كأنه جمع يعني النواقض العشر التي كان ذكرها الشيخ محمد بن إبراهيم رحمة الله عليه في ذكره للنواقض، أي أشهر النواقض التي يرتد بها الإنسان عن الإسلام والعياذ بالله. قال: وقال الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله: ولا فرق في جميع هذه النواقض بين الهازل والجاد والخائف إلا المكره. يقول: ولا فرق في جميع هذه النواقض بين الهازل والجاد والخائف إلا المكره، يعني الذي يأتي الكفر هازلا يرتد، الذي يأتي الكفر خائفا خوفا غير معتبر فهو أيضا مرتد. لماذا؟ لأن الخائف خوفا معتبرا يصير مكرها. الذي يخاف خوفا معتبرا له حكم المكره. ولذلك الهازل كما كان من المنافقين في رجوعهم من تبوك مع النبي صلى الله عليه وسلم لما جعلوا يسخرون من حملة القرآن، فأنزل الله عز وجل قد كفرتم بعد إيمانكم. وكلها من أعظم ما يكون خطرا وأكثر ما يكون وقوعا، فينبغي للمسلم أن يحذرها ويخاف منها على نفسه، أعوذ بالله من موجبات غضبه وأليم عقابه. هذه نماذج من نواقض الإسلام، وهي أكثر مما ذكر بكثير، فعليك أن تتعلمها وتعرفها لتحذر منها وتتجنبها، فإن من لا يعرف الشرك يوشك أن يقع فيه. يقول وقال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: يوشك أن تنقض عرى الإسلام عروة عروة إذا نشأ في الإسلام من لا يعرف الجاهلية. يعني قد يدخل في الإسلام الإنسان وهو لا يعرف ما كان من صور الشرك والعياذ بالله في جاهلية أو في غيرها فيقع فيها. ولذلك الإنسان يجب عليه أن يعرف هذه النواقض وأن يقرأ عنها وأن يسأل العلماء وأن يرجع إلى أهل العلم ويسأل عن هذه النواقض التي يخشى والعياذ بالله أن يقع فيها، فربما يذهب دينه والعياذ بالله بسبب ذلك. قال يعني يقول الشيخ الفوزان: وإني أنصحك أن تقرأ كتاب اقتضاء الصراط المستقيم في مخالفة أصحاب الجحيم لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. هذا كتاب عظيم جدا، فيه بيان عظيم جدا لمسائل الإيمان والكفر والمسائل التي يعني يبين الله عز وجل بها ورسوله صلى الله عليه وسلم الفارق بين المؤمن والكافر. نعم. يقول: وكتاب المسائل التي خالف فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم أهل الجاهلية للشيخ محمد بن عبد الوهاب، وشرحها العلامة العراقي محمود شقري الألوسي رحمه الله. يقول: فمن ارتد عن دين الإسلام فإنه يجب أن يستتاب ويمهل 3 أيام. هذه الفقرة يعني لو صح أن نجعل لها عنوان جانبي، يعني عقوبة المرتد في الدنيا، عقوبة المرتد في الدنيا، يعني من ثبتت عليه الردة والعياذ بالله ماذا يفعل به؟ قال: فمن ارتد عن دين الإسلام فإنه يجب أن يستتاب ويمهل 3 أيام، فإن تاب وإلا قتل، يعرض على السيف يعني ويمهل 3 أيام. لقول عمر رضي الله عنه لما بلغه أن رجلا كفر بعد إسلامه فضربت عنقه قبل استتابته، فقال: فهلا حبستموه 3 فأطعمتموه كل يوم رغيفا واستتبتموه لعله يتوب أو يراجع أمر الله؟ اللهم إني لم أحضر ولم أرض إذ بلغني. رواه مالك في الموطأ، وإن كان الشيخ الألباني رحمة الله عليه ضعف هذا الحديث. فمعنى الحديث إن صح أن عمر رضي الله عنه لما سمع أنه ضرب عنق هذا المرتد بمجرد ثبوت ردته لامهم على ذلك وقال لهم: كنتم كان الأولى بكم يعني أن تحبسوه 3 ويعني يعرض على السيف استتابة بحيث أنه يرجع إلى الله سبحانه وتعالى. قالوا: لأن الردة لا تكون إلا لشبهة. لكن جمهور أهل العلم على هذا، جمهور أهل العلم على أن المرتد يستتاب 3، يستتاب 3. نعم. قال: ولأن الردة لا تكون إلا لشبهة، لأن المرتد قد يكون عنده شبهة فتحتاج إلى من يزيلها لهم. قال: ولا تزول في الحال، فوجب أن ينتظر مدة يرتئي فيها. وأما الدليل على وجوب قتله إذا لم يثب، يثب يعني يرجع، فقول النبي صلى الله عليه وسلم: من بدل دينه فاقتلوه. هذا الحديث هو الذي فيه الدليل على حد الردة، من بدل دينه فاقتلوه، رواه البخاري وأبو داود. قال والذي يتولى قتله هو الإمام أو نائبه، لأنه قتل لحق الله، فكان إلى ولي الأمر، لأنه قتل لحق الله فكان إلى ولي الأمر. يعني ليس كل الناس لهم هذا الحق، إن واحد ارتد يوم أي حد يتولى مسألة قتله واستتابته، لا، إنما هذا الأمر للإمام أو لنائب الإمام أو لنائب الإمام، يعني من يتولى ذلك عن الإمام، الأجهزة المعنية بذلك ونحو ذلك. قال والحكمة في وجوب قتل المرتد، يعني لماذا يقتل المرتد في الإسلام؟ لأن البعض قد يقول لك أليس الله عز وجل قال لا إكراه في الدين؟ فهنا يقول والحكمة في وجوب قتل المرتد أنه لما عرف الحق وتركه صار مفسدا في الأرض لا يصلح للبقاء، لأنه عضو فاسد يضر المجتمع ويسيء إلى الدين. ولذلك هنا من يقول قتل المرتد فيه معارضة لقول الله تعالى لا إكراه في الدين، لا، هذا لم يفهم أصلا الآية. الآية يقصد بها لا إكراه في الدين، يعني لا نكره الناس على الدخول في الإسلام، فإن الناس هم مخيرون بين ثلاثة أحوال: الأول أن يقبلوا الإسلام، فإن رفضوا الإسلام فإنهم يدفعون الجزية لأهل الإسلام، فإن رفضوا الجزية قوتلوا، فإن رفضوا الجزية قوتلوا، أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله، فإن شهدوا عصموا مني دماءهم وأموالهم وحسابهم على الله. وعليه إذا دخل الإنسان الإسلام لا يجوز له الرجوع عنه، وهذا هو الفرق بين من لم يدخله أصلا وبين من دخله. من لم يدخله أصلا لا نكرهه، وعنده إما الجزية وإما القتال، أما من دخله لا يسعه الخروج منه. طب لماذا؟ فليست هذه من الحرية وكذا ونحو ذلك؟ هذا إجرام، هذا إجرام، وهذا مجرم، وهذا مفسد. وإلا لو ترك الناس في ذلك كما يقولون على الحرية الشخصية ونحو ذلك لفسدت الأرض. لماذا؟ لأن الناس يدخلوا في الإسلام ويطلعوا، يدخلوا في الإسلام ويطلعوا، هيفتن الناس في ذلك. أما إذا علم الناس أن هذا الدين له حدود صارمة، هو لا يجبر أحدا على الدخول فيه، لكن من دخل ليس له الخروج من هذا الدين. ولذلك سبحان الله العظيم تجد أن مسألة الردة هذه قلت في الدنيا، يعني حد يصرح بالردة قليلة، لكن النفاق كثير جدا. قد يدخل في الإسلام أو يرث الإسلام بعض الناس لكنهم لا يريدون الإسلام، قد يدخلون في الإسلام أو هم ورثوا الإسلام وهم لا يريدون الإسلام بعد ذلك، فتراهم ينافقون والعياذ بالله، فتراهم ينافقون. ومن يرتدون ويعلنون ردتهم صراحة، هؤلاء لا يفعلون ذلك إلا في زمن ضعف الإسلام والمسلمين الشديد جدا زي هذا الزمان، إن ممكن حد يرتد ويعلن ويصرح بذلك. ليه؟ لأن المسلمون ضعفاء جدا ما يقدرون على يعني شيء، ولا تقام فيهم أحكام الله ولا شيء. ولذلك المرتد هذا من الذي سيحاسبه؟ لا حد يحاسبه. ولذلك النفاق أكثر من الردة في الناس، نعم، وذلك لأن المنافق ربما يكون كافرا أو هو كافر والعياذ بالله، ولكن في الظاهر يتعامل بمعاملة المسلم. قال وتحصل توبة المرتد بإتيانه بالشهادتين، وتحصل توبة المرتد بإتيانه بالشهادتين لعموم قوله صلى الله عليه وسلم أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله، فإذا قالوها عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها. إذن هذه الفقرة نستطيع أن نقول بعنوان جانبي: بما تحصل توبة المرتد؟ المرتد لو تاب ماذا يفعل؟ يرجع إلى الله عز وجل بالشهادتين، يقول مرة أخرى: أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله. وهنا تنبيه أيضا، قال: ومن كانت ردته بسبب جحوده لشيء من ضروريات الدين فتوبته مع إتيانه بالشهادتين إقراره بما جحده. يعني لو أن إنسانا ارتد والعياذ بالله، فإذا رجع يشهد الشهادتين، وإن كانت ردته بسبب جحود شيء من الدين لابد أن يقر بهذا الشيء. كأن مثلا ارتد يكون سبب ردته والعياذ بالله أنه لا يؤمن مثلا بالملائكة مثلا، فإذا رجع لابد أن يقول: أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وأني أؤمن بالملائكة كما جاء في كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. مثلا كفر بسبب أو ارتد بسبب أنه مثلا لا يرى الحدود مثلا العقوبات في الإسلام مثلا لا يراه، فإذا رجع لابد أن يقر، يقول: وأقر بكذا وأقر بكذا ونحو ذلك. قال: ويمنع المرتد من التصرف في ماله لتعلق حق الغير به. هذه الفقرة نستطيع أن نجعل لها عنوانا جانبيا، وهو أحكام تتعلق بالمرتد حال حياته. أحكام تتعلق بالمرتد حال حياته، يعني المرتد بعد ما يرتد ممكن يبقى هارب عن إيه؟ عن القدرة عليه من المسلمين، أو أن المسلمين ضعفاء جدا زي الزمن اللي احنا فيه كده، لا يقدرون أن يفعلوا لا يقدرون أن يفعلوا بالمرتد شيئا. فهناك أحكام تتعلق به في هذا الوقت اللي هو حي فيه وهو على ردته. قال: ويمنع المرتد من التصرف في ماله لتعلق حق الغير به كمال المفلس، ويقضى ما عليه من ديون. يعني يقول: ويمنع المرتد من التصرف في ماله لتعلق حق الغير به كمال المفلس، زي المفلس. يعني المفلس لما بيحجر عليه يمنع من التصرف في ماله. فالمرتد لو ارتد، لو ماله تحت ايدينا خلاص يمنع هو من التصرف فيه، يمنع من التصرف في ماله. ويقضى ما عليه من ديون للناس من هذا المال، وينفق عليه من ماله وعلى عياله مدة منعه من التصرف فيه. يعني مثلا نفترض أن المسلمين قدروا عليه في مدة الثلاث أيام دي ينفق عليه من ماله وعلى عياله مدة منعه من التصرف فيه. فإذا أسلم المرتد، يعني رجع عن ردته، أخذ ماله ومكن من التصرف فيه لزوال المانع. إذا رجع إلى الإسلام يعني رجع له ماله ومكن من التصرف فيه لزوال المانع. وإن مات على ردته والعياذ بالله، أو قتل مرتدا، صار ماله فيئا لبيت مال المسلمين من حين موته. ماله لا يرث أحد، إنما يعود إلى بيت مال المسلمين، لأنه لا وارث له، فلا يرثه أحد من المسلمين، لأن المسلم لا يرث الكافر ولا يرثه أحد من الكفار. ولو من أهل الدين الذي انتقل إليه، يعني لو الكافر ده اللي ارتد والعياذ بالله عن الإسلام، دخل مثلا في النصرانية، دخل في النصرانية وهو في أثناء النصرانية دي مات والعياذ بالله، لا يرثه أولاده ولا زوجته، لا يرثه أولاده ولا زوجته. لماذا؟ لأنه لا يورث أصلا، إن ماله يصير فيئا إلى بيت مال المسلمين، يصير فيئا إلى بيت مال المسلمين. قال: ولو من أهل الدين الذي انتقل إليه، لأنه لا يقر على ردته والمرتد لا يرث من كافر ولا مسلم. قول النبي صلى الله عليه وسلم لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم. ثم قال وقد اختلف العلماء رحمهم الله تعالى في وذكر يعني بعض المسائل يعني واحد اثنين ثلاثة أربعة أربع مسائل في الحقيقة مهمة جدا ذكرها الشيخ في ختام هذا الباب. هي عبارة عن أبحاث واسعة جدا في يعني كتب يعني العقائد وخصوصا يعني التي تتعلق بمسائل الإيمان والكفر. قال وقد اختلف العلماء رحمهم الله في حكم قبول توبة من سب الله تعالى أو سب رسول الله صلى الله عليه وسلم. طيب الذي يسب الله ورسوله هذا مرتد. طيب لو تاب؟ فقال بعضهم لا تقبل توبته في أحكام الدنيا كترك قتله وتوريثه والتوريث منه، وإنما يقتل على كل حال لعظم ذنبه وفساد عقيدته واستخفافه بالله تعالى. والقول الثاني أنه تقبل توبته لقول الله تعالى قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف. الذي ارتد والعياذ بالله بسبب سبه لله وسب رسوله صلى الله عليه وسلم اختلف العلماء فيه. فطائفة من العلماء قالوا لا تقبل توبته في أحكام الدنيا، لا تقبل توبته في أحكام الدنيا يعني بعد ما سب الله ورسوله رجح. فطائفة من العلماء قالوا لا تقبل توبته ويقتل، لا تقبل توبته ويقتل وتجري عليه الأحكام كما لو كان في حال ردته. وطائفة من العلماء قالوا لا بل تقبل توبته، بل تقبل توبته لقول الله تعالى قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف. الحقيقة أن هذه المسألة بحث واسع وكبير جدا، يعني العلماء يتكلمون فيها بكلام يعني موسع أكثر من ذلك طبعا، لكن خلاصة الكلام والله أعلم أن هذا الأمر فيه شيء من التفصيل، وهو التفريق بين من سب الله وسب رسول ومن سب رسول الله صلى الله عليه وسلم، التفريق بين من سب الله تعالى ومن سب رسول الله صلى الله عليه وسلم. فأما من سب الله تعالى فالأرجح في حقه أنه لو تاب تيب عليه وقبلت توبته، وقبلت توبته لقول الله تعالى قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف. والآية عامة، والآية عامة دخل فيها كل المعاصي وكل الذنوب حتى الذي سب الله عز وجل. طيب هنا هذا الاستثناء في سب الرسول صلى الله عليه وسلم جاء الدليل عليه، جاء الدليل عليه. فمن سب رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم تاب، ثم تاب قبلت توبته أيضا، لكن يقتل حدا، لكن يقتل حدا، حدا يعني لحق رسول الله صلى الله عليه وسلم وليس ردة، وليس ردة لأنه تاب وتقبل توبته، لكن يقتل لحق رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى ولو هو تاب وبقى مسلم ورجع، لكن يقتل لحق رسول الله صلى الله عليه وسلم. زي الزاني المحصن، الزاني المحصن واحد زنى وهو محصن وتاب إلى الله تعالى يقتل، يقتل أيضا. لماذا؟ إن هذا حد الزاني المحصن. كذلك الذي يسب رسول الله صلى الله عليه وسلم ويتوب تقبل توبته لكن يقتل، هذا حدهم كحد الزنا ونحو ذلك، لابد من إقامة الحد عليه. طب لماذا هذا التفريق؟ العلماء في إجمال يقولون لأن الذين يسبون الله عز وجل على مر الدنيا ومر التاريخ فإن هذا موجود في البشرية والله يغفر سبحانه وتعالى، لكن الذين يسبون رسول الله صلى الله عليه وسلم لابد من زجرهم لئلا يمتهن مقام النبوة فيجترئ الناس على مقام النبوة. أما الله سبحانه وتعالى فالذين يسبونه ليسوا كالذين يسبون الرسل والأنبياء ولا سيما نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، فإن هذا يجرئ الناس على امتهان مقام النبوة والاجتراء على مقام النبوة، ولذلك لابد من زجر الناس في ذلك. ومن الأدلة التي استدلوا بها العلماء حديث الأعمى، حديث الرجل الأعمى الذي قتل امرأته التي كانت تسب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن هذه المرأة كانت تكثر من سب النبي صلى الله عليه وسلم وينهاها، فلما لم تنتهي قتلها رضي الله عنه وأرضاه، فأصبح الناس يتكلمون، فلما بلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم سأل، فقام الرجل فقال يا رسول الله كانت تسب وتكثر من سبك وأنهاها ولا تنتهي فقتلتها، فأهدر النبي صلى الله عليه وسلم دمها، أهدر النبي صلى الله عليه وسلم دمها. وهذا الحديث له روايات مختلفة كثيرة جدا، خلاصة الكلام فيه أن من سب الرسول صلى الله عليه وسلم قتل، يعني وتاب قتل لحق رسول الله صلى الله عليه وسلم. ويراجع في ذلك كتاب الصارم المسلول على شاتم الرسول صلى الله عليه وسلم لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. وكذلك اختلف العلماء رحمهم الله في قبول توبة من تكررت ردته، هذه أيضا مسألة، إنسان يرتد ويرجع يتوب، يرتد ويرجع يتوب، يرتد ويرجع يتوب. فاختلف العلماء هل تقبل توبته لكل شوية بيتلاعب بالدين ده؟ فقال بعضهم إنها لا تقبل في الدنيا، فلا بد من تنفيذ حكم المرتد فيه ولو تاب، لقول الله تعالى إن الذين آمنوا ثم كفروا ثم آمنوا ثم كفروا ثم ازدادوا كفرا لم يكن الله ليغفر لهم ولا ليهديهم سبيلا. وقيل تقبل توبته لقول الله تعالى قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف. فالآية عامة تتناول بعمومها من تكررت ردته. نعم، ولذلك القول الراجح في هذه المسألة والله أعلم أن من تكررت ردته أنه تقبل أيضا توبته، حتى لو تكررت ردته تقبل توبته. لكن لا ينافي هذا أن نعاقبه بالتعزير، لا ينافي هذا أن نعاقبه بالتعزير. يعني لو هو لمسنا منه فجورا وجرأ على الردة والرجوع والردة والرجوع ونحو ذلك، لا بأس بأن يعاقب تعزيرا، إن الإمام أو الحاكم يعزره، والتعزير قد يصل إلى القتل على الراجح من أقوال العلماء، التعزير قد يصل إلى القتل، فله يعني في التعزير السجن والضرب والحبس ونحو ذلك، ألوان من ألوان العقوبة الغير منصوص عليها. قال كما اختلفوا في قبول توبة الزنديق وهو المنافق الذي يظهر الإسلام ويخفي الكفر، الزنادقة الفجار اللي هم والعياذ بالله يظهرون اللي هم مسلمين اسما فقط، لكنهم والعياذ بالله يكيدون للإسلام ويكرهون شرائع الإسلام والدين والعياذ بالله، منافقون والعياذ بالله. قال فقيل لا تقبل توبته، الزنديق يعني يظهر فجور والعياذ بالله في معاداة الإسلام ونحو ذلك لكنه محتفظ باسم المسلمين، قيل لا تقبل توبته لأنه لا يبين منه ما يظهر ما لا يبين منه لا يبين منه ما يظهر رجوعه إلى الإسلام. والله تعالى يقول إلا الذين تابوا وأصلحوا وبينوا. قال فإذا أظهر التوبة لم يزد على ما كان قبلها وهو إظهار الإسلام وإخفاء الكفر. وقيل تقبل توبة الزنديق لقول الله تعالى إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار ولن تجد لهم نصيرا إلا الذين تابوا وأصلحوا واعتصموا بالله وأخلصوا دينهم لله فأولئك مع المؤمنين وسوف يؤتي الله المؤمنين أجرا عظيما. قال: ولأن النبي صلى الله عليه وسلم كف عن المنافقين بما أظهروا من الإسلام. المنافق في الحقيقة معصوم الدم والمال، ولذلك في الحقيقة طالما الشبهة قائمة في أنه على الإسلام وأنه ارتكب الكفر أو أتى ما أتى من الكفر ويقول: لا أنا ما قصدت الكفر، أنا ما زلت محتفظا بالإسلام، فهو لا يحكم بردته في الحقيقة، لا يحكم بردته، وإن كان يعاقبون بالتعزير يعاقبون بالتعزير. يقول: ومن الزنادقة الحلولية والإباحية، ومن يفضل متبوعه على محمد صلى الله عليه وسلم. طوائف الأهل البدع المجرمين زي غلاة الصوفية والعياذ بالله، الحلولية والاتحادية والعياذ بالله، الذين يقولون أن الله يحل في الإنسان أو يحل في الكائنات أو يحل في الشيخ اللي هم بشيخ الطريقة عندهم، أو يفضلون متبوعهم على النبي محمد صلى الله عليه وسلم. إن الواحد فيهم يحلف بالله كاذبا وما يحلفش بالولي بتاعه كاذبا، نعوذ بالله، هذا كفر والعياذ بالله، وزندقة والعياذ بالله. ومن يرى أنه إذا حصلت له المعرفة سقط عنه الأمر والنهي والعياذ بالله. إن بعضهم يدعي أنه إذا حصل له اليقين بمصطلحات عندهم إجرامية في الحقيقة عقدية فاسدة، أنه إذا حصل له اليقين سقطت عنه التكاليف، ما يصليش ولا يصوم ولا كذا ولا كذا ونحو ذلك. أو بعضهم يعتقد والعياذ بالله أنه وصل إلى درجة يرفع عنه فيها قلم الحساب وعليه يزني ونفعل نحو ذلك ويفعل ما يفعل والعياذ بالله، بحكم أنه خلاص وصل إلى درجة يرفع عنه قلم الحساب. ورسول الله صلى الله عليه وسلم ظل إلى آخر لحظة من حياته ويعبد الله ويصلي ويقول صلوا، ويقول مروا أبا بكر أن يصلي بالناس، وهؤلاء يقولون أن رفع عنهم قلم الحساب ونحو ذلك. فهؤلاء زنادقة والعياذ بالله، هؤلاء تقام عليهم الحجة وإن لم يرجعوا حكم بردتهم والعياذ بالله. أو أنه إذا حصلت له المعرفة جاز له التدين بدين اليهود والنصارى وأمثالهم من الطائف المارقة عن الإسلام من غلاة الصوفية وغيرهم. يقول: كما اختلف العلماء رحمهم الله في صحة إسلام الطفل المميز ووقوع الردة منه، الطفل المميز الصغير 7 سنوات نحو ذلك، ووقوع الردة منه، فقيل تحصل منه الردة إذا ارتكب شيئا من أسبابها، لأن من صح إسلامه صحت ردته، والمميز يصح إسلامه فتصح ردته. يقول: لكن لا يقتل حتى يستتاب بعد البلوغ ويمهل 3 أيام، فإن تاب قبلت توبته وإن بقي على ردته قتل. الصغير اللي أولاد الصغار اللي 7 سنوات ونحو ذلك اللي يقول يسبوا الدين، يسبوا دين ربنا والعياذ بالله، ويأتون صورا من الكفر، اختلف العلماء فيه. فمن ثبت له الإسلام ثم أتى كفرا، اللي هو مسلم من أسرة مسلمة أو نحو ذلك وأتى كفرا، يسب دين الله، يسب رسول الله صلى الله عليه وسلم أو نحو ذلك، هذا الصغير اختلف العلماء فيه، هل هذا يكون قد صار مرتدا أم أنه لا يزال صغيرا مرفوع عنه قلم الحساب، مرفوع عنه قلم الحساب. ولذلك يقول فقيل تحصل منه الردة إذا ارتكب شيئا من أسبابها، لأن من صح إسلامه صحت ردته، والمميز صح إسلامه فتصح ردته، لكن لا يقتل حتى يستتاب بعد البلوغ ويمهل 3 أيام. ولذلك في الحقيقة هذا يشير إلى القول الآخر، وهو أنه لا يحكم عليه بكفر. لماذا؟ لأنه لا يزال في الحقيقة دون تنزيل الأحكام عليه، لا يزال في سن دون تنزيل الأحكام عليه، ولو مات في هذا السن فهو مرفوع عنه القلم، لكن يؤدب، هذا الصغير يؤدب يعني لا مانع أن الحاكم يؤدبه ويعني يأمر بتأديبه بالضرب أو نحو ذلك والحبس وكذا ونحو ذلك، كل هذا من باب الضرب، من باب التأديب ومن باب يعني التعزير الصح في حقه. يعني قال: لكن لا يقتل حتى يستتاب بعد البلوغ ويمهل 3 أيام، فإن تاب قبلت توبته وإن بقي على ردته قتل. لكن هذا على قول الأول. وقد اختلفوا في من ترك الصلاة تهاونا مع إقراره بوجوبها. أيضا هذه مسألة أخرى، من ترك الصلاة تهاونا مع إقراره بوجوبها، اللي هو يقر بالصلاة، يقال له صلي، يقول إن شاء الله صلي، ادعوا لي ونحو ذلك، كما يفعل بعض يعني هؤلاء الفاسدين الفاسقين الفاجرين في الحقيقة. يقال له: لا، لماذا لا تصلي؟ يقول: أنا عارف والله إننا مذنب، ادعوا لي إننا صلي. هذا يسمى متهاونا. لكن هناك النوع الآخر الذي يقال يسمى جاحدا، الذي يقال له صلي، يقول: لا شيء اسمه صلاة، أنا لا أؤمن بالصلاة. هناك فرق بين الاثنين. الأول لم يختلف فيه العلماء، أو يعني اللي هو الجاحد هذا لم يختلف فيه العلماء، أما الذي هو متهاون اختلفوا فيه. قال: والصحيح أنه يكفر. هذا مذهب الشيخ يعني حفظه الله، وهو مذهب الحنابلة أو المشهور في مذهب الحنابلة يعني. قال: والصحيح أنه يكفر، لقوله صلى الله عليه وسلم: بين العبد وبين الكفر ترك الصلاة، وقوله صلى الله عليه وسلم: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر. ولقوله تعالى: ما سلككم في سقر؟ قالوا: لم نكن من المصلين. وقال تعالى: فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين. يعني ظاهر الآية أنهم إن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة، فظاهر الآية مفهوم مخالفة، فإنهم إن لم يقيموا الصلاة ولم يؤتوا الزكاة لا يكونون تائبين ولا يكونون إخوانكم في الدين. فدلت الآية الكريمة على أن من لم يقم الصلاة فليس من إخواننا في الدين، ولم يقل وأقروا بوجوب الصلاة، وإنما قال وأقاموا الصلاة. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: بني الإسلام على 5: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وإقام الصلاة، ولم يقل والإقرار بوجوب الصلاة، وإنما قال وإقام الصلاة. وقد كثر اليوم التهاون بالصلاة والتكاسل عنها، والأمر خطير جدا، ويجب على من يتهاون بالصلاة أن يتوب إلى الله وينقذ نفسه من النار، فإن الصلاة هي عمود الإسلام ويتنهى عن الفحشاء والآثام. الحقيقة أن هذه المسألة اختلف فيها العلماء كما ذكر الشيخ، وإن كان الشيخ ذهب إلى القول بكفره وخروجه من الإسلام وردته، إلا أن جماهير أهل العلم على عدم تكفيره، وهم يقولون: هو أفجر من الزاني والسارق والقاتل وشارب الخمر والعياذ بالله، وأن الأحاديث والآيات التي ظاهرها التكفير فإنها يعارضها أيضا آيات وأحاديث أخرى تمنع التكفير. ومن أشهر ذلك الآيات والأحاديث التي فيها فضل من مات لا يشرك بالله شيئا، فقول الله تعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك، ويغفر ما دون ذلك، أي أنه إذا مات غير مشرك حتى لو ترك الصلاة لكن يكون مقرا بها لا يكون كافرا مرتدا. وكقول النبي صلى الله عليه وسلم: من مات وهو يشهد أن لا إله إلا الله موقنا بها قلبه دخل الجنة، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. وأحاديث الشفاعة وأحاديث الشفاعة في إخراج الموحدين من النار وكذا ونحو ذلك، لكن هذا لا يمنع أن يقال أنه أفجر من الزاني والسارق والقاتل وشارب الخمر، وأنه لا يؤتمن على دخول البيوت ولا يكشف يعني عليه العورات حتى لمحارمه ونحو ذلك. لماذا؟ لأنه من أشر يعني أهل الكبائر والعياذ بالله، فإن من أكبر الكبائر ترك الصلاة والعياذ بالله، و